بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في نوع جديد من المسح، وهو المسح على الجبائر. والمسح في الوضوء ينقسم إلى مسح الرخصة ومسح العزيمة. فأما مسح الرخصة فإنه يشمل ثلاثة أنواع، وأما مسح العزيمة فإنه يراد به نوع واحد. فالمسح على سبيل الرخصة ذكر العلماء أنه المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة. ومن أهل العلم من جعل المسح على الخفين مع الجوربين ممسوحا واحدا، ثم أضاف المسح على الخمار على القول بجواز المسح على الخمار، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها، وهو قول طائفة من السلف رحمهم الله. بناء على ذلك، فالمسح على سبيل الرخصة يشمل المسح على الخفين والجوربين، والمسح على العمامة، والمسح على الخمار في أصح قول العلماء رحمهم الله. وأما مسح العزيمة فهو المسح على الجبيرة، وكل منهما يختص بخصائص. فالمسح إذا كان على سبيل الرخصة وهو المسح على الخفين يتأقت، فيمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما مر معنا لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وحديث علي أيضا في توقيت المسح على الخفين. وأما المسح على الجبيرة فإنه لا يتأقت. واختلفوا في المسح على العمامة، هل يتأقت كما يتأقت المسح على الخفين والجوربين؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. كذلك أيضا بالنسبة للمسح على الخفين، لا يشترط أن يستوعب الخفين بالمسح، ولكن مسح العزيمة يشترط استيعاب الجبيرة إذا كانت في محل على محل محاذ للفرد، على محل الفرد. فمثلا إذا كانت الجبيرة على الساعد فإنه يجب عليه أن يستوعبها كاملة، بخلاف المسح على الخفين فإنه لا يجب مسح باطنه ولا يشترط استيعاب الخفين بالمسح. واختلف في العمامة هل تلتحق بالخفين أو تلتحق بالجوربين، والخفين على وجهين عند العلماء رحمهم الله، وإن كان المشهور والأكثرون ممن يقول بالجواز على أنه لا يستوعبها لصعوبة الاستيعاب. كذلك أيضا بالنسبة للمسح على الخفين ومسح الرخصة، مذهب طائفة من العلماء أنه يشترط فيه الطهارة. أما الخفان فالحديث واضح في هذا: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وأما مسح العزيمة وهو المسح على الجبيرة ففيه وجهان. من أهل العلم من قال يجب أن يتطهر قبل أن يمسح، قبل أن يشد الجبيرة ثم يشدها وهو متطهر قياسا على الخفين. ومن أهل العلم من لم يشترط الطهارة، وإذا وسع الإنسان يتطهر تطهر، وإذا لم يسعه فإنه لا تشترط الطهارة. كذلك أيضا مسح الرخصة يشترط في الخفين أن يستوعب محل الفرد، ولكن مسح العزيمة وهو المسح على الجبائر لا يشترط أن يستوعب محل الفرد، لأنه ربما كانت الجبيرة على نصف اليد أو ربع اليد، أو كانت الجبيرة على بعض القدم، ولكن الخفين لا بد من استيعابهما لمحل الفرد. وعلى هذا شاء شرع المصنف رحمه الله في بيان المسح على الجبائر. والجبيرة كانت تصنع توضع إلى كانت ولا زالت إلى يومنا هذا تستعمل في شد المواضع المكسورة، فتوضع الأخشاب ملفوفة بالقماش على الموضع المكسور حتى ينجبر ويرجع إلى حالته الطبيعية. والجبيرة مضطر إليها وليست على سبيل الرخصة، وهي من الحوائل. فمسألة الجبائر مسألة الحوائل، فالحوائل منها ما أذن به الشرع ومنها ما لم يأذن به الشرع. فالحوائل على محل الفروض في الغسل وفي الوضوء، يعني في الطهارة، إن كانت مأذونا بها شرعا فلا إشكال، كما في الجبيرة إن كانت غير مأذون بها شرعا، مثل الدهان الذي يعزل الماء عن البشرة، ومثل اللصقة، ومثل اللفافة التي توضع على الجرح من دون وجود حاجة إلى ستر الجرح أو يتجاوز بها محل الحاجة، هذه كلها ممنوع منها شرعا في الطهارتين، الطهارة الصغرى والكبرى. بيّن المصنف رحمه الله أنه يجوز المسح على الجبيرة في قول جمهور العلماء رحمه الله والأئمة. والمسح عليها إما من جهة الأثر أو من جهة النظر أو هما معا. فمن جهة الأثر في قصة الرجل حديث جابر رضي الله عنه وغيره، أن رجلا أصابته جراح وكان في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابته جراح وأصابته جنابة، فسأل أصحابه هل من رخصة، فلم يرخصوا له وأمروه أن يغتسل، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. وبين عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى أنه كان يكفي أن يشد موضع الشجة التي أصيب بها ثم يغتسل ويمسح عليها. وهذا الحديث صححه ابن السكن وغيره ومتنه صحيح، ولكن سنده فيه ضعف، ومذهب جمهور العلماء على ضعفه وعدم ثبوته، لكن هناك من أهل العلم من صحح كما ذكر ابن السكن وغيره. ومعنى الحديث يدل على أن من أصابته جراح ولا بد من ستر هذه الجراح أو كسور، ولا بد من سترها، أنه يسترها ويغسل بدنه ثم يمسح على هذا الموضع المستور. وبناء على ذلك الجبيرة على نوعين، طبعا إما أن يستر أو يوضع الحائل لوجود الكسر كما في الجبيرة، وحينئذ إذا وجد كسر وأردنا أن نجبره ونضع الجبيرة فلا بد للطبيب من أن يتقيد بالضوابط الشرعية. الحالة الثانية أن تكون الحوائل والقماش واللفافة لوجود الجراح لا لوجود الكسر. فأما إن كانت الحوائل من أجل الجبيرة فلا بد من وجود شروط، أولها وجود الحاجة والضرورة إلى ستر هذا الموضع بالجبيرة. ولا شك أن الكسر لا بد من جبره، ولا ينجبر إلا بهذه الجبائر التي هي الخشب الذي يوضع ملفوفا، وهذا يقتضي الستر. وبناء على ذلك إذا وجدت الحاجة والضرورة فلا إشكال. ثانيا أن يتقيد بموضع الحاجة، فإذا كان الكسر له حالتان، إن كان الكسر في موضع الوضوء في عضو من أعضاء الوضوء، سواء كان ممسوحا مثل الرأس أو كان مغسولا كالرجلين قدمين كالقدمين والساعدين والكفين، فالواجب أن يتقيد بموضع الحاجة فلا يستر ما لا يحتاج إليه. فإن كانت الجبيرة تحتاج إلى 5 أصابع معترضة لا يجوز أن يزيد إلى 6 فأكثر، بل عليه أن يتقيد بال5. في بعض الأحيان تكون الجبيرة تحتاج إلى 3 أصابع في الأصل، وتكون الإصبعان بمثابة الاحتياط بحيث أنها تعين على الجبر ويتحقق بها الجبر، وفي هذه الحالة يرخص له إذا قال الأطباء لا بد من هذه الزيادة، إذا قال الأطباء لا بد من وجود هذه الزيادة، لأن ما لا يتم لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، ف فلما أذنا بالجبيرة وكان من لازم الجبيرة وجود هذه الزيادة شرعت هذه الزيادة ولا حرج ولا بأس، لكن أن يزيد دون وجود حاجة ودون وجود ضرورة فإنه في هذه الحالة يكون آثما شرعا. والقاعدة في الشريعة أن ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، ومنها هذه المسألة أنه إذا أبيح لضرورة الجبيرة لحاجة الجبيرة فإنه يقدر بقدر تلك الحاجة ولا يزاد عليها. كذلك أيضا يشترط في هذه الجبائر أن تكون طاهرة، فيكون القماش طاهرا ولا يشد بجبائر نجسة أو متنجسة، هذا على الأصل لأنه يحتاج إلى الطهارة. كذلك أيضا أن يكون بقاء هذه الجبيرة بقدر الزمان المعتبر لاستصلاح الجرح لاستصلاح الكسر، فإذا زاد عليه سقطت الرخصة ورجع إلى الأصل وهو عزيمة غسل الموضع. هذا بالنسبة للمسح على الجبيرة. قال رحمه الله يجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتجاوز بشدها موضع الحاجة على ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله والرجل والمرأة في ذلك سواء. بقي ستر الجراح. إذا جرح الإنسان في محل الفرض الوضوء أو جرح في جسده واحتاج أن يغتسل من الجنابة، إذا كان الجرح يتضرر بوصول الماء إليه ولا يضره المسح فإنه يمسح يده مبلولة على الجرح، وحينئذ ينزل هذا المسح منزلة الغسل كما نزل المسح على الجبيرة منزلة غسل الموضع نفسه. هذا إذا كان لا يؤذيه ولا يضر أن يمسح بالماء. إذا قال الأطباء لا بد من ستر هذا الموضع ولا بد من ستر هذا الجرح كما في العمليات الجراحية، وإذا انكشف يتعفن، وإذا مسحه بالماء يأتي الصديد والقيح وربما يتلوث وربما يتعفن، شرع ستره. ثم إذا شرع ستره الحقيقة لا يتجاوز محل الحاجة والضرورة، فإذا كان الجرح مثلا في باطن الكف وكان يحتاج إلى ستر باطن الكف فقط لا يجوز أن يلف لفافة على الكف ظاهرا وباطنا، وهذا أمر يتساهل فيه أهل الطب كثيرا، والمفروض على الممرضين والممرضات الذين يقومون بالضماد أن يراعوا هذه الأصول الشرعية، فالمبالغة في ستر الجروح. ونسأل الله السلامة والعافية مما يحب أن ينبه عليه أن الناس ضعفت عقائدهم بل فسدت عقائد بعض الناس وساءت ظنونهم بالله عز وجل، فالناس أدخل عليهم في اليقين بالله عز وجل بمجرد أن يصيبه أقل خدش قيل له تأتيك البكتيريا يأتيك التسمم يأتيك ويحصل لك ويحصل لك، المبالغة والغلو في تعاطي الأسباب وسوء الظن بالله عز وجل دون ضوابط شرعية، حتى لربما أخل ذلك بالحقوق الواجبة شرعا ومنها مسألتنا. فالمنبغي أن لا نبالغ في هذه الأسباب وأن نعلم أن السبب لا يمكن أن ينفع إلا بأمر الله عز وجل، ولا يمكن إذا كان سبب ضر أن يضر إلا بأمر الله عز وجل وقدره. هذا أمر ينبغي للمسلم أن ينتبه له. وكان الرجل تصيبه الطعون والجراحات في الحروب ويقاتل ويجاهد وجرحه مفتوحا ولربما بقرت بطنه وخرجت أمعاءه وردها بنفسه وشد لفافة عليها، ما كان الناس عندهم هذا الخور وهذا الجبن وهذا الخوف وهذا الضعف، ولذلك سلط الله عليهم على نيتهم، فتجد نسأل الله السلامة والعافية الناس تنتشر بينهم هذه المصائب ويحصل بينهم هذا الشيء بسبب ضعف اليقين وضعف التسليم لله عز وجل والإيمان. والمنبغي على المسلم أن يكون عنده إيمان وصدق يقين في الله عز وجل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فحسن الظن بالله خير، ولذلك يقول الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي. فالمبالغة في ستر الجرح مثلا إذا كان من أعضاء الوضوء ينبغي أن ينبه الممرض وتقول له لا تستر الكف كلها، وإذا كان موضع وضوء يضع الضماد على موضع الوضوء ثم تمسح عليه بالماء، هذا من حيث الأصل الشرعي. أما أن يستر كل جرح وتستر أعضاء الوضوء ويتساهل فيها ويمسح على كل ساتر وحائل فهذا خلاف الأصل الشرعي، ومن فعل ذلك لزمه إعادة الصلوات لأن وضوءه غير صحيح ولم يتوضأ كما أمره الله، لأن هذا الموضع لم يأذن الله بستره، وهذا الحائل لم يأذن الله عز وجل بالمسح عليه، وحينئذ يجب عليه إعادة صلواته إن أخل بهذا الأصل الشرعي. نعم. قال رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء. والرجل والمرأة في ذلك، يعني فيما تقدم من المسح الخفين والمسح الجوربين وأحكام المسح الخفين والجوربين من التأقيت، 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم. الرجل والمرأة في هذا على حد سواء، إلا أن المرأة لا تمسح العمامة، لأن العمامة شعار الرجل ولباس الرجل، والمرأة إذا لبست العمامة تشبهت بالرجال، ولعن الله المسترجلات. فالمرأة إذا استرجلت تسترجل بالقول وتسترجل بالفعل، ومن استرجال الفعل الاسترجال في الهيئة والشارة، أن تلبس اللباس الذي يختص بالرجل أو تفعل الأفعال التي تختص بالرجل، وحينئذ يكون من تشبه المحرم شرعا. نعم. قال رحمه الله: إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. لما ذكرنا؟ نعم.